خلصنا جواب شو السلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فيايها الاخوه والاخوات السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته أحبتنا أيام رمضان وليالي رمضان أيام وليالي لا ينبغي أن نضيع منها شيء في غير ذكر الله وعبادته وتلاوة كتابه والقيام له والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعمال البر والخير. فهذه الأيام الله أعلم هل سندركها بعد هذا العام أم لا؟ ولو فتشت في ذاكرتك لرأيت وعلمت وتذكرت أناسا كثيرين كانوا معنا في رمضان الماضي، أين هم الآن؟ ولو تأملت بقلبك لرأيت الأيام تمضي تسحب وراءها الشهور تجر وراءها السنين، ولا يفارق العبد الا وعمره قد انقضى وايام دهره قد مضت، ويا لها من خساره ان تضيع البركه في اعمالنا وان نشعر ان الوقت يمر دون ان نفعل فيه طاعات. ها هو رمضان قد انقضى طوله، فماذا فعل؟ هل غفر طول ذنوبنا؟ هل فعلنا كل ما كنا ننوي فعله حين عزمنا على الاقبال على الله في رمضان؟ هذه التذكره اذكر بها نفسي واخواني واحبابي واخواتي، نسال الله ان يبارك في اعمالنا وأن يرفع في مرضاته هممنا، إنه ولي ذلك وولاه. عباد الله، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة الخطيرة لا تزال مع شروطها. عرفنا من شروطها العلم واليقين والإخلاص والصدق والقبول. القبول أن تقبل حكم الله في الباطن في قلبك، أن ترضى عن الله. الشرط الثالث الانقياد والتسليم والعمل. قبلت في الباطن لابد وان يذكر هذا عملا وانقيادا وتسليما في الظاهر، ولذلك يشير الله الى هذا بقوله فلا وربك، الايه التي ذكرناها بالامس، فلا وربك لا يؤمنون شيئا فيه حتى يحذروك فيما جدر بينهم، ثم حجين لا يجدوا في انفسهم من جوه حرجا مما قضيت، طب من بره ويسلموا تسليما ينقادوا القياده. ده لما نقول الدابه الفلانيه او المشاه الفلانيه يقودها فلان فتنقاد، يعني ايه؟ يعني ايه يا يعني مسحبها تمشي وده يمين تيجي يمين وده شمال تيجي شمال. المؤمن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بينهم ان يقول سمعنا واطعنا. هذا معنى الاسلام، هذا معنى الاستسلام. الجيشين في حرب واحده، الجيش الثاني لقى الحكايه خسرانه فرفع الرايه كده وقال لها ايه؟ هنسلم. يعني ايه هنسلم؟ يعني خلاص انت بقى هتتقتل، ومطرح ما وديته يقدر المقصود يقول لا ما مش راكب العربيه دي، ما مش داخل السجن ده، ما مش هنضرب، ما مش واقف من الاكل ده، ما مش قاعد القعده دي، يقدر. المفترض ان يكون هذا هو حال المؤمن مع ربه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيارات من يمينه، ثم ما فيش اختيارات فيضعه الصحابة وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ليه يا لو انت وده والاهتمام ده وفيه وفيه واللي في الشارع واللي في البيت الثاني ليه كلنا؟ قال مثلي مثل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. العلم ده ما هيك اللي اوحاه الله عز وجل اليه كمثل غيث مطر زي ما الواحد بينزل من فوق المطر برضه نازل من ايه؟ من فوق خلاص؟ اصاب ارضا. ركز معايا بقى وشوف الارض اللي نزل عليها المطر دي شكلها ايه؟ عشان تفهم المثل ده كويس قوي. فكان منها خصبة. ارض ايه؟ خصبة. قبلت الماء يعني خدته جوه بطنها ها؟ وحفظته وخزنته كويس فأنبتت العشب والكلأ. يبقى خدت الماء دخلته جوه وراحت مطلعه ايه؟ نبات وعشب. وكان منها قيعة عباره عن ايه؟ منخفضات هي لا تنبت الماء لكن امسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا. صحيح يا ارض مش خصبه لكن ارض واطيه منخفضه تيجي الميه وتتجمع فيها تتجمع تتجمع يجي الناس ياكلوا ايه منها. وكان منها اجانب ارض جذبان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. يعني لا هي اللي تاخد الميه تطلع بها زرع للناس ولا هي اللي بتمسك الميه علشان الناس ينتفعوا بها ويصروا ارض ثانيه. انما عامله زي ايه؟ زي الغربان ارض رمليه تاخد الميه تشربها وتسربها جوه تحت زي القمح تيجي الميه فيها من الناحيه دي تنفذ من الناحيه الثانيه تيجي تدور طلعت ايه؟ ما طلعتش. طب فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه. هنا ثلاث صور كل كل صورة أرض جميلة خصبة تاخد المية جواها تقوم تطلع لك ايه؟ نباتات. يبقى فاضية فأثمرت وأرض ثانية عبارة عن أراضي منخفضة تنفع أحواض مية خزانات مية. ما بتنبتش صحيح لكن تمسك الماء لغيرها. ونوع ثاني دي بقى الارض اللي عامله زي ايه؟ زي الغربان الميه تنزل فيها وتتسرب تاني يوم ما تقفش فيها حاجه. فهمت ده يا فندم؟ ده مين بقى؟ النوع الاول اهل الفضل واهل الخير امثال حضراتهم ينزل عليهم الوحي يدخل جوه قلوبهم فيثمر عملا. طيب النوع الثاني ناس فيهم خير يحصل العلم لكن ليس عنده مقدره ان يعمل بكل ابواب العلم التي حصلها. مثلا طيب حفظ القران سنه 10 سنه 15 سنه ها مش هيقدر يحيط ما عندوش مال يزكي فيه ما عندوش لسه ما اتجوزش عشان يطبق احكام الزواج لسه ما بتطلعش عشان تطبق احكام الطلاق ما بيبيعش ولا يشتري عشان يبقى عنده حافظ القران وعارف احكام كثيره جدا منه لكن وعاها لغيره. يقف في صلاة المسلمين امام يجلس يحفظ ابناء المسلمين القران واخد بالك كذلك طالب علم مجتهد او عالم من العلماء مش هيعمل بكل ابواب العلم التي درسها لانها ما لهاش وجود في حياته. في ابواب كثيره جدا يعني هو طالب العلم وليس لها وجود في حياته لكن بيعرفها عشان ايه؟ عشان غيره. فده زي الوعاء اللي حفظ الميه عشان ينتفع بها مين؟ غيره من الناس. وفي كل خير اللي بياخد ويعمل فيه خير واللي بيحفظ ويعمل بما يستطيع ويحفظ الباقي لغيره ده في برضه ايه؟ خير. يبقى بقى المصيبه السوداء الثالث ده ارض رمليه نزل عليها الميه اتسربت جوه زي مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مثل من أخذ بما جئت به من العلم والهدى ومن لم يرفع بذلك رأسا. أرض خلق المية وسحبتها من ناحية تانية. هو خد كلام الوحي من الناحية دي وطلعه منين؟ من الناحية التانية. حافظه عشان يعمل من غيره؟ أبدا. عمل هو مين؟ أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لأطماع القول. أمع ياخد من الناحية دي ويلفل من ناحية التانية وما يحفظش حاجة. علي جمع ومحول وبس. القبول الانقياد شرط من شروط كلمة التوحيد. إذا لم يظهر على العبد التوحيد ويقول لك أنا مسلم، أين إسلامك؟ أين صلاتك؟ أين التزامك بشرع الله عز وجل؟ هو المسلم ده كلمة الإسلام مأخوذة من الاستسلام، أسلم أمره لله، أسلم قيادته لله زي ما ربنا يقول له بيه بيعمل. إذا لم يوجد هذا في حياة المسلم فقد فقد شرطا من شروط كلمة التوحيد وإيمانه على خطر عظيم. فلينظر في نفسه ويفتش. أذكر أن يذكر ذلك مقالة أظن أم سلمة رضي الله عنها تقول يرحم الله نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب خلاص الحجاب ده حلو وجميل وبتاع. لا طب ان شاء الله انا ناوي البس الحجاب بس لما اخلص الهدوم اللي عندي احسن. انا عندي هم ما يتلم من الهدوم القصيره والمحزقه والملزقه برضه. لا طب الصبح على ما اروح للصيدله اغير حمار ولا اشتري حمار من المحل برضه. لا لما نزلت آية الحجاب ما استنوش. قامت احداهن الى ثوبها المعلق فشقته فصنعت منه حمار. مش فاضيه ليه؟ من قيادة استسلام لأمر الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتعالى لكم من أهل القيام والاستسلام عن العمل الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المسابقة المؤكدة قال هذا.